بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وبك استعين، اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد، صلاة وسلام على دائمة تنصر، تحية من دينه وبركة الطيبة. وبعد، فإن في الحديث الثاني الآن من حديث 40 نووية، وهو حديث عمر رضي الله عنه، كذلك كما قلنا في الحديث الأول نقول في الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله، بدأ المصنف بحديث النيات وعقد ما في القلوب على تلقي خطاب الشريعة والعمل بما فيه، ثم بعد ذلك ثناه بمعارف الإسلام وشرائع الإيمان والدرجات في الملة الحنيفية السمحة، وهو الإيمان والإسلام والإحسان. وهذا الحديث يعتبر هو أساس الإسلام، وهو رسوم الشرائع، ويعتبر هو المبادئ الأولى التي يجب على كل عاقل مكلف أن يعينه ويفهمها، أن تعرف الإيمان وتعرف الإسلام وتعرف الإحسان من نواحي الشرعية، لأن من نواحي اللغوية قد تختلف عن نواحي الشرعية. فنحن إذا كان ثم تعريف لغوية ولم يكن تعريف شرعية لجأنا إلى اللغوي، وإن كان ثم تعريف لغوية وشرعية قدمنا الشرعي، قدمنا الشرعي، لأن الحقائق عندنا في اللغة هي إما شرعية أو حقيقية أو لغوية أو عرفية، عرفية راجع لعرف الناس، أو حقائق شرعية أو حقائق لغوية. إذا لم يكن الأول وهو المقصود الأسمى هذه الحقائق الشرعية، رجعنا إلى الحقائق اللغوية أو حقائق العرفية عند الناس، وهذا مقرر عند كل المذاهب في الإسلام، وعليه العمل، وعليه تفريع المسائل على نصوص الشريعة على هذا المبدأ من مبادئ الاستنباط. في هذا الحديث عنه رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هكذا هو الذي جلس، الرجل الذي دخل هو جبريل في هيئة إنسان، على صورة إما على صورة دحية الكلبي، وإما على صورة رجل جميل لا يعرفونه الصحابة، ووضع أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه واستقبل النبي كما يستقبل طالب العلم شيخه المبجل المعظم الذي يستفيد منه ويحرص على الأخذ عنه. هذا هو فأكمل هيئة يكون فيها الإنسان مع شيخه في هذه الأحوال، أين هذه الجلسة؟ لا جلسة التربع، بل جلسة هذه الاستيفاز، هذه جلسة التهيب، هكذا كما هو الحال في جلسة التحيات في الصلاة، الافتراش، هذا مو التورك، الافتراش، ولما فيها من الاستعداد النفسي والعضوي وتأهب الحواس لتلقي المعلومات، هذه أحسن من غيرها، هذه الجلسة أخف وأحسن وأنشط من غيرها. أما غيرها فإنه تميل بالجسد إلى الخمول والراحة وانصراف الذهن. هذه الجلسة أقوم وأقرب إلى الاستفادة. هكذا وقال، يعني فعل هذا وقال هكذا: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله، فعجبنا، إذا عندكم فعجبنا، فعجبنا، إن عجب يعجبها، عجب يعجبه، مثل فهم يفهمه، مثل علم يعلمه، يعني من أفعال القلوب. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وعادة السائل أن يكون جاهلا بالجواب، فكيف يصدقه؟ هكذا. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فعجبنا منه مثل فعجبنا له، عجبنا منه فيه وصل وتضمين، عجبنا منه عجبنا على ما صدر منه، عجبنا له أن يكون له هذا الرأي، عجبنا الرأي له أو الجواب له لا لغيره. عموما كل ما يصدر عن المحاورات والسؤال والجواب ورجع الكلام يبنى على التضمين. شو التضمين؟ أن يودع فعل ويعرف الفعل بحرف الجر. حرف الجر هذا يتضمن شيء ثاني، ما يتضمن حقيقة الكلام. عجبنا منه غير عجبنا له، كلاهما حرف جر. لأن عجبنا له هذا مختص له، هذا ما يكون من غيره من السائلين، هذا إنما خاص له لا من الاختصاص، ما يكون من غيره من السائلين. وشأن السائل أن يسأل وينتظر الجواب ولا يقول صدقت صح، بل يقول جزاك الله خيرا على هذا السؤال، على هذا الجواب. فله هذا مختص به لا بغيره. عجبنا منه أن يصدر منه هذا لا نظرا بما يقول إليه فيما بعد، عجبنا منه أن يصدر هذا الكلام من هذا. هكذا يجري الكلام في المحاورات. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان هو في اللغة هو الإتيان في النهاية بالحسنى من الأقوال والأفعال، نهاية الحسنى من الأقوال في اللغة إحسان، من أحسن الشيء يحسن إحسانا، هذا أحسنه أتمه وأكمله. أما في الشرع شيء ثاني، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني مشبها بالذي يرى من هو عليه فوقه، يستحي منه ويتواضع أمامه ويخشى عقابه ويخاف من صفاته وجلالته، مشبها بمن يقف أمامه من أهل الدنيا الذين فوقه طبقة، يحاسبونهم على فعلهم على تقصيرهم. هكذا الحال. وللتصوف يقولون في هذا فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن، فإن يفكك عند أهل التصوف، فإن لم تكن تراه كلمة جديدة، فإن لم تكن يعني تفني نفسك فتراه، فإن لم تكن تراه. هذا فيه لمشاهد حضرة القدس على نمطهم وطريقة الإفناء على مذهبهم رحمه الله. قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل؟ ما المسؤول عنها؟ طبعا نمر على الحديث الآن إجمالا ونرد عليه تفصيلا. من مسؤول عنها بأعلى من السائل المتبادر عند الناس، وهو أن ما الذي سألني، ما الذي سألني يظن أني أنا أعلم منه، هذا متبادر. يعني شنو؟ يعني من المسؤول عنها؟ أنا لست عالما بها، بل الذي سألني هو العالم بها. ما المسؤول عنها؟ لو رجل سألني عن شيء معين غريب أنا ما أعرفه صح، فأجيبه وأقول ما المسؤول عن هذا بأعلى من السائل، ظاهره أنك تعلم أكثر مني، وأنا ما المسؤول عنها؟ أنا من المسؤول عنها؟ نفي هذا بأعلى من السائل، فالسائل يفهم هذا ويفهمه ويعرفه. لكن الحقيقة هو الأمر أن كلانا متساويان، لست أنا المسؤول بدراية وكذلك السائل، لست أنا أعلم منك، إن كنت تسألني ولا تعلم فأنا مثلك سواء لا أعلم كذلك. يعني كلانا لا يعلم، لا جبريل ولا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في قوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك يعني أحطت بها علما. قل علمها، قل إنما علمها عند الله. ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست منيا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم. بينما هذا الظرف يسمى ظرف زمان، بينما يعني في وقت من الأوقات كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذه لتدخل على المفرد تدخل على الجمع هكذا كما يقول المحاد. بينما نحن جلوس، الجلوس شنو؟ الجلوس ليس اللي يعبر عنه كما هو شائع عند المعلومات اللي نسميها المعلومات المبتذلة عند الناس، يعرفون من العربية شيء ويجهلون جل الأشياء، وهو أن الجلوس وهو الاضطجاع ثم القيام من الاضطجاع هو الجلوس، جلس عدل؟ أو من القيام جلس والاضطجاع قاعدة. فإن الجلوس والقعود مختلفان، والحقيقة في اللغة أنهم مترادفان، القعود والجلوس واحد، وهو كما هو الحال في هذا الحديث كنا جلوسا يعني لم يسبقنا الاضطجاع حتى نجلس، جلوسا يعني قعود. أما الوقوف فليس له شأن بالقعود والجلوس، القيام يضاده القعود والجلوس، أما الوقوف ذاك الذي يمشي ووقف، والناس تخلط بين هذا وهذا، تقول قف، وهذا يخطون فيه مدرسين بالمدارس، يقول حق التلميذ قف، هذا خطأ، قف للذي يمشي يجب أن يتوقف، يقول له قم، أما الجالس يقول له قم، ما يقال له قف، قف نبكي لأنهم مارين على النابية وهذا بيمرون على الديار، فقال قف نبكي، مو كانوا شو اسمه جالسين بس بالإشارة قف يقول هذا شلون؟ إيه ماشي. آه صح. هكذا بين مجوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام، يوم وهو اليوم اللي هو من طلوع الشمس إلى غروبها، أو من الفجر بالشرع من الفجر الصادق إلى غروب الشمس هذا اليوم. وعند العرب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا عند العرب. الآن يتعاملون بالنسبة لرؤية الأهلة وانصرام الشهر ودخول غرة الهلال على التوقيت الشرعي، لا التوقيت اللغوي عند العرب، في شرع وفي لغة. اليوم يعتبر من طلوع الفجر الصادق، هذا اللي هو النور، هذا ليست الحمرة ولا الشقرة الأولى التي ترى في الأفق، بل النور في الأفق. إذا لاح النور هذا يعتبر هذا ابتدأ اليوم، في هذا اللي يحرم الطعام والشرب على الصائم. اليوم هو يعتبر من أدوات الواو لا أدوات الياء، وجمعه أيام، جمع أيام أصلها أيوام، ودغمت الياء وقلبت الواو ياء ودغمت صارت أيام هكذا. ويطلق اليوم على الأشياء التي لا حدود لها، هذا يوم يعني وقت من الأوقات، يقولون العرب يوم أيوم، يوم أيوم يعني يوم عسير، ويوم كأيام يعني هموم فيه لا تحصل، هذا يوم مر علينا كأيام من غيرها من الأشياء التي يستخدمونها في عدة معاني. أيوة. بس بالنسبة إلى الحديث يعني عن الدجال اللي هو يوم كسنة ويوم كشهر، أبي ممكن تقال كم مجاز عن إن هذه الأيام ثقيلة ولا لا على الحقيقة تأخذ؟ يوم كسنة؟ إيه. عن الدجال بآخر الزمان، إما تعبر على أنها بمثابة السنة ما فيها من الأحداث والأهوال والنوازل والأحداث، وإما تقدر بحقيقة أن ما يكون في آخر الزمان يختلف عن ما يكون في أول الزمان، وقد أخبر النبي عن تسارع الأيام في آخر الزمان وانصرام السنون والأعوام وغيرها من ذلك من تسارع الزمن، وهو المتجدد، هذا مقارنة متجدد لمتجدد، هذا الزمن قام متجدد، فإذا كثرت الأحداث والأهوال تسارع الزمان، لأن الحدث كنا نرى الحدث الواحد في الزمن الواحد، صح؟ الآن جملة بالأحداث في الزمن الواحد، برهة من الزمن. لو فرضنا مثلا 4 ساعات 5 ساعات، لو قسنا هذا الزمن على 1000 سنة سابقة سلفت صرمت، كان الحدث الواحد يقع أو الحدثين أو الحدثان في الوقت الواحد 5 ساعات، الآن ربما 100 حدث 1000 حدث ويسمع به البشر في وقت مقدر 5 ساعات أو 4 ساعات. فهي بقدر ما يقارن الوقت للأحداث يعتبر الوقت هذا أكثر انصراما وتسارعا، أكثر انصراما، لأن الوقت عندنا شنو هو؟ مقارنة متجدد مع لو متجدد، ما هو ميزات الأيام، يعني الحدث الذي يقع فيه له زمن. ألقاك إن شاء الله يوم الجمعة، الوقت ما هو؟ هذا الزمان، الزمان إحنا تقديرنا الزمان هو لقاؤك الذي يتجدد مع طلوع الشمس يوم الجمعة، هذا هو الزمان، هذا هو الوقت والزمان. أما المكان شيء ثاني، المكان هو الذي يحوي الأجسام ويحوي هذا الشيء. اليوم طلعوا نظرية أن الوقت مقارن للزمان. لما تسأل مثلا عن شخص أو تسأل عن هذا أو عن أي شيء في الزمان يحصل، يقول لك متى أي شيء تسأل عنه، أو يقول له مثلا الرئيس الفلاني ولا كلمة سمعناها يقول لك متى أي شيء حصل، بناء بيت، إنشاء شيء، يقول لك متى. هذا اللي يسمونه نظرية الزمكان مثلا إينشتاين، هذه كل شيء من الأشخاص في الوجود يرتبط بالزمان ما يستغل عنه، هذا يفتقر إلى هذا وهذا يفتقر إلى هذا، حتى يبين لك أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مركبة وكلها محتاجة إلى بعضها والكل محتاج إلى الله. فهذا هو شنو اليوم، هذا اللي يسمونه عند العرب اليوم. في يوم بليلته، العرب معروف أن الليلة تسبق اليوم، الليلة مثل الليلة جلسناها ليلة رمضان، هي ليلة رمضان هذه، وكان الصيام من الغد صح، فهي ليست هي ليلة لليوم الذي سبق، بل اليوم الذي سيأتي. نحن في الأيام، في الأيام التي نص عليها الشارع في صيامها أو في النذر أو أيام المواسم وغيرها، يراد منا اليوم هكذا، اليوم الذي يكون بعد ليلته، ليلته انصرمت خلاص، ليلته انصرمت. فأنت باعتبار شهر رمضان هذا يعتبر ليلة الثلاثاء بالليل، لما غابت الشمس من يوم الثلاثاء الماضي بالليل دخل رمضان علينا، دخل رمضان علينا، يومها هو الذي فيه الأحكام، صيام أيام البيض، قضاء النذر ونحو ذلك، أيام التشريق، يومها الذي يعقبها هو الذي فيه الأحكام في الشريعة، لا الليلة التي تعقبها، بل اليوم الذي يعقب الليلة. هكذا هو النظام العربي، النظام العربي واللي جاء الشريعة يتقن هذا هكذا. طلع علينا، شوف طلع، شوف كلمة طلع علينا، يشبهها بطلوع الشمس، طلع علينا، مو جاءنا رجل، طلع علينا. إيه ما يقول هالكلمة العرب، ما هم عبثيين، ما هم الغازيين يرمون الكلمة بلا تثبت. إيش الطلعة اللي علينا هذه؟ كطلوع الشمس استعارة هذه. شوف طلع علينا استعارة، تقول ما خلي كل استعارات، قول نعم كل استعارات. إذا ما اللي ما ينتبه لمغازي مرامي كلام العرب وين يستخدم، فإنه يعد هذه كلها حقائق وليس حقائق، هي وشبهه بطلوع الشمس، ثم ألغى الشمس وجعلها مكان الشمس هو، فقال طلع الرجل علينا، طلع علينا رجل، استعارة مكنية أو استعارة طبيعية على تمثيل طلوع الشمس، يجوز هذا، ويجوز مجاز مرسل محله هني، هذا جعل المشرق في مجلس رسول الله وهذا طلعت عليهم الشمس، يعني يسمونه مجاز، حال ومحل، مجاز مرسل. طلع البدر علينا مثلا، طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا من آداب طلب العلم، يعني شوف طلبة العلم يعني لابد أن يتحلوا بالثياب النظيفة والأشكال العفيفة، وأن يأتوا بأدب، سواد الشعر وثياب البيضاء النظيفة يعني مغسولة. وثم ليرى أن البياض في ذاك الزمان كذلك هو من شغف الناس ومن شغف عدول الناس ومن شغف العلماء في ذاك الزمان. البياض منذ الأزل البياض في الوجوه في بين البشر وفي لقائهم وصحبتهم ومجالسهم البياض مفضل على أي شيء آخر. البياض في الثياب هكذا لا سيما في الصالحين صار سنة غدا سنة في الزمان. قال لا يرى عليه أثر السفر، هذا من الغرائب، هذا من الغرائب لا يرى عليه أثر السفر، واللي يأتي المدينة ولا يعرف بأنه إما مسافر أو غريب عن البلاد، ما يدل على أنه ليس إنسانا كما يعرف هكذا. ولا يعرفه منا أحد، ما قال ولا نعرفه ولا نعرفه نحن المجلس، قال لا يعرفه منا نحن الصحابة، لم يتكلم بلسان الحال لا نعرفه حتى يشمل رسول الله فإن رسول الله يعرفه. شوف الدقة في الكلام، ولا يعرفه منا الصحابة، الصحابة النبي غير الصحابة، منا نحن الصحابة، منا هذه للاختصاص، منا نحن لا من غيرنا فإن رسول الله يعرفه. يعني ما أدري عن خبر رسول الله يعرفه ولا لا، لكن بالنسبة لنا الصحابة أنا أعرفه، ما يعرفه الإنسان هكذا. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جاء بهيئة الأدب وأكمل الأخلاق وأجمل التودد والتلطف حتى دنا من الأستاذ ليتعلم منه أو ليفيده ويفيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا ولم يستغرب من السائل ولم يسأله من أنت هكذا، وانتظر وأتاح الفرصة من الدليل على رحابته عليه الصلاة والسلام وعلى تشويق كل من دخل عليه للمجلس، على تشويق. ولو كان أمرا غير هذا حصل من رسول الله كتغير ملامح وجهه وأسارير عينيه ونحو ذلك لروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقال نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة استغراب ونظرة تغاضب ونظرة تعجب ونحو ذلك. لم يروى عن النبي شيئا يزيل المألوف عن طبيعته، فإنه أكثر أوقاته متبسما كان عليه الصلاة والسلام. فاشتاقت الأعين للنظر في هذا الحوار وسماع ما يدور بينهما حتى يستفاد في هذه القصة. قال وضع كفيه على فخذه وقال يا محمد، يا محمد، ما قال يا رسول الله، لأنه في مقام الملائكة، قال يا محمد، ولأنه جاء بالوحي وهذا أمر يلقى بالوحي من الأعلى، فقال يا محمد، مع أن المقصود أن محمد مع نهيه عليه الصلاة والسلام أن ينادى باسمه، منهي في الإسلام أن ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام، فلا يقال يا محمد بل يقال يا رسول الله يا نبي الله هكذا. هكذا الإمام نهي في الشريعة أن ينادى باسمه، لكن هذا الوضع مختلف، هذا وحي ويتعلم الأمة، ولأن الأمر الذي جاء به يشمل محمد كذلك لا يختص به الناس. لو كان يختص بالناس قال قل لأمتك كذا وبلغ رسالة الله في كذا، لقال له يا رسول الله هكذا. لكن مسألة تشمل الكل ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص تشمله، فقال يا محمد. شيخنا منهي المنادات فقط ولا استخبار؟ شنو هي؟ يا محمد، لا، نداء، نداء القريب. أحيانا نحن نخبر عن محمد الدعوة، جاء محمد دعوته. إيه، إحنا نقول جاء محمد لتعريف الناس ونقول كذلك على نمط أهل البلاغة للاستطابة بذكره هكذا، وتلذذ بذكره والاستطابة بذكره والتبرك باسمه عليه الصلاة والسلام، فإن الرحمات تتنزل عليه على اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا. هاي ناحية. الناحية الثانية إما لتعريف الناس والإكثار من ذكره على لسنتهم، هذا منشود مندوح بالشريعة أو للصلاة عليه، وإلا فإن أهل الأدب يرون أن هذا من قلة الفطنة أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الأدب خواص المحبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس من الفطنة أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقول رسول الله والمصطفى أو طه حبيب الله خليل الله، أن تقول هذه الآن تأتي بالنعوت كذا، يا سيد الخلق يا شمس الوجود ومن غدا لسالك منهاج الهدى عالما، إذا تفردت بالوصف الجميل فلا يحتاج وصفه أن يذكر العالم. ما في داعي أن يذكر العالم، أقول أي لقب من ألقابه أبو القاسم، والنهي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسمي في زمنه أحد أبو القاسم، لكن هذا نمط خاص من أهل الأدب مع رسول الله، أهل المديح وأهل الأدب والشعر والنثر وسيرة الرسول يرون هذا لهم أدب خاص. فأتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس سواء، ليس سواء من طبقات ودرجات. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، الأول الأمر الإسلام إما على وجه الترقي، وهذا المذهب الشافعي مذهب أمة الإسلام، كل الأحكام المترتبة في القرآن والسنة إما تكون على وجه الترقي أو على وجه المناسبات، إن لم يكن فيها ترقي فيها مناسبات. فالإسلام هو أقل ما يطلق على الإنسان، ثم الإيمان ثم الإحسان. وأبو حنيفة يرى على العكس على وجه التنازل لا الترقي، الإسلام هو الذروة ثم بعده الإيمان يندرج تحت الإسلام، ثم بعد الإحسان أخص شيء فهو أخص من الإيمان، فالسقف الأعلى الإسلام. تنظر إلى مدينة الإسلام تحتها مؤمنين تحتها، هكذا نظرة أبي حنيفة. هكذا ليس في هذا فقط في الأحكام القرآن، لما تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، على مذهب الشافعي السوء هذا أقل شيء والفحشاء أكثر أعظم، وأن تقولوا هذا أعظم فرية أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أبو حنيفة لا يرى هذا، بالعكس كل حكم متردد بين أشياء متعددة فإن لأبي حنيفة شيء ولأبي الشافعي شيء. شيخنا إذا أردنا التوفيق بين المفروض أن الإحسان في اللغة هو كمال شيء، فهل يعني يرجح كفة عمر أبو حنيفة أن الإسلام هو أعلى المراتب؟ لا، هو طبعا إحنا نقول نعرف الإحسان، طبعا نعرف الإحسان هو الإتيان بالحسنى في القول والعمل، حسنى الأشياء أكمل شيء، الأشياء حسنى في القول والعمل. لكن لا تعرف الشريعة كل هذه الأشياء الأخلاق الجميلة والمواهب السنية والرتب تدخل تحت الإسلام، فالإسلام ما على شيء، الإسلام هو الثوب اللي فيه شعار، الإسلام هو النعمة العظيمة من الله، الإسلام هو ما ارتضاه للبشرية، هكذا فكرة بحنيفة هكذا، وهذا كله يدخل تحته. طيب الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام هذا شنو الحقيقة، اللام هذه الإسلام، لأن فيه نقول لك هذا إسلام القلب وإسلام الجوارح وإسلام، كأما الإسلام الألف واللام شنو هذا؟ لام حقائق، شنو حقيقة الإسلام يعني؟ يا رسول الله يا محمد أخبرني عن حقيقة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه حقيقة الإسلام، الشهادة حضور القلب بلا إله إلا الله، وهو الإذعان والانقياد والخضوع لكلمة التوحيد، هذا معنى التوحيد. التوحيد هو أن تجعل الله سبحانه وتعالى في غاية التنزيه والإفراد عن المشابهة في الاعتقاد والقول والعمل. إذن التوحيد يعتبر فيه الواحدية والأحدية، الواحدية الإفراد في الذات، والأحدية عدم مشابهة غيره لا بالضد ولا بالند ولا بالصفات ولا بشيء من المدانات، هذا حق التوحيد. لكن أن تشهد بهذا هو الإذعان لهذا، الإذعان والإقرار بهذا، أن لا إله إلا الله تشهد أن لا أنه، يعني هذه أن مخففة من الثقيلة وفيها ضمير شأن، يعني أنه. فالواجب على يقولون الناس الشهادة اليوم أن يقول له أشهد أن لا إله وليس كما يحدث الآن. اسمعهم أشهد أن يقول أشهد قل أشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله غلط. هذا غلط. أن لا إله إلا الله هنا تحتاج إلى خبر. طيب أن لا إله ما بها، ما شأنها، وين خبر؟ لكن أنه هذا الاسم المحذوف المقدر على اعتبار ما شنو هي مفعول لأفعال القلوب. أشهد أفعال القلوب أن مخففة من الثقيلة تدخل على أفعال القلوب. أشهد أظن أستيقن وأؤمن كل أفعال القلوب هذه. فأشهد أنه لا إله إلا الله. إلا الله بمعنى غير الله، إلا بمعنى غير، هكذا كما يقول المعاد إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور لتعذر الستان. إلا بمعنى غير، يعني إلا بمعنى صفة، يعني ليس من إله غير الله، لأن ما في استثناء، ما تستثني، ما يجوز. لا آلهة وجود، لا وجود لآلهة إلا الله سبحانه وتعالى. استثناء هذاك إخراج بعض أفراد من متعدد، وأنت وأنا تنفي الآلهة، تنفيها وجودا، ولا وجود لها، ولا وجوب وجود، ولا إمكان وجود، ولا تصور، ولا وهم لها أبدا بأي حال من الأحوال. وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، محمد المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين، وتقيم الصلاة إقامة الصلاة، إما من الإقامة وهو قام الشيء على ساق، يعني قام عند العرب إنما يطلقونها على الشيء الذي تم أمره وراج بين الناس، مثل السوق، قامت السوق، السوق ما شاء الله الأسواق قائمة، هذا من الاصطلاحات الخاصة عند العرب. السوق قائمة مثل ما تقول السلعة رائجة، السوق قائمة، الأسماك نافقة، هذه من الألفاظ الخاصة ما تتعدى إلى غيرها. فالسوق قائمة يعني السوق النافقة، السلع فيها ورائجة والناس راغبة فيها، فعلى قدر عناية الناس بالأسواق فهم يرغبون فيها لأنهم يعتنون بالأسواق، وكل شيء أنت تعتني به فإنك ترغب فيه. وهكذا الصلاة إذا قمتها فإنك ترغب فيها وتقيم عليها، وإذا ضيعتها فإنك ترغب عنها وتسير عنها. وهذا ملاحظ أن كل من يعتني بأداء الصلاة وبأدابها وهيئاتها فإنه يحرص عليها كل الحرص، ويمشي إليها بترتب وتؤدب وتخشع ومراعاة السنن وأكمل ما يكون وحب المساجد وما يكون في أوقات الصلوات من البركات من الدعاء وترتيل القرآن والأذكار المعهودة المألوفة، ويراعيها أتم المراعاة لأنه يحافظ عليها فهو يرغب فيها بزيادة. لكن لو فرط واعتاد على التأخر عن الصلاة ولا ذلك فإنه يزد عنها. هذه إقامتها، مثل ما ترغب في السوق كذلك الصلاة هي إجارتك مع الله سبحانه وتعالى. وتؤتي الزكاة، الزكاة وهي النماء التي ينمو بها المال، ينمو بها إيمان المرء، وتصوم رمضان، وهكذا التدريج هذا الذي نحن به، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا لأنه مر بالعمر فأخره. شوف التدريج، شوف مر بالعمر فأخره، آخر شيء تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والسبيل له جنو الزاد والراحلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عند الشافعي، عند الشافعي رياضة طاعة مالية، الحج عند الشافعي تعتبر طاعة مالية، فريضة مالية، من ثم يجوز أن يستنيب، اللي ما يستطيع الحج يجوز له يفرض عليه أن يستنيب غيره يحج عنه. وعند الإمام مالك هي طاعة بدنية، إذا استطاع في الطريق أن يكسب غمار في الطريق رايح الحج، لقى سوق شيء يبيع ويشتري فيه ويكسب لتكملة الحج، فإنه يجب عليه أن يحج عند الإمام مالك، مو شرط أن يكون المال أول شيء بعدين يحج، لأن طاعة بدنية هذه. لو وقع في غلبة الظن أنه في الطريق هناك ممكن أن يكسب ويعيش ويشتغل عند فلان وغيره أو يبيع ويشتري ويحصل ما يحج به بيت الله، وجب عليه أن يذهب حتى لو ما عنده أموال. هذا المذهب الإمام مالك، لأنه بالطاعة بدنية كالصلاة طاعة بدنية. وعلى هذا ما يستناب عند الإمام مالك الحج عن القاعدة. وعند أبي حنيفة جمع بين مالية بدنية عند أبي حنيفة فيها البدن سلامة البدن والثبات على الراحلة وفيها المال كذلك. وصوم رمضان هكذا اللي قبله لأن يعني فيه أكثر يعني فيه أكثر ما عطاء وبذل من النفس. والزكاة كذا فيها عطاء والنفس متعلقة بالمال فقدمت على الحج كذا. والصلاة كما لا يخفى 17 ركعة في اليوم والليلة. من إن استطعت إليه سبيلة. والسبيل هذا شنو هذا إيش إعراب سبيلة؟ تمييز تمييز محول من مفعول به. إن استطعت سبيل البيت إليه إن قدرت سبيل البيت فحول صار تمييز محول من مفعول به. والسبيل هو الطريق السهل هذا سبيلك إلى هذا. كل السبل التي توصلك إلى شيء بسهولة فيعتبر سبيل أيا كان. وقد يكون هذا الشيء يعني أحيانا مما يراه الناس عسرا عليهم كركوب البحر. في بعض البلدان ركوب البحر قد يكون أسهل عليهم في الحج من ركوب طائرة. أسهل عليهم وأروح. وبعضهم يرون الطريق البري أروح أيسر لهم وغير ذلك. قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه كما تعجبنا منه في سائر الأسئلة. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله بمعرفة الله وبما يجوز لله وبما يستحيل عليه وهو الواجب لك أن تعتقده بصفات الله. هذا بالله وملائكته. وأصل الإيمان شنو هو؟ التصديق. التصديق بالجنان والنطق باللسان هذا أصل الإيمان. أما كل الإيمان الآن الإيمان كامل يجوز أن يطلق على عمل الأركان وعمل. لكن الإيمان أصل الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان الشهادتين. عندنا مؤمن صار في الإسلام يكفي هذا مؤمن. أما كون الإيمان الإيمان كجنس الإيمان كله بحذافيره له يسمى العمل إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم الصلاة إيمان. ويسمى كذلك عمل القلب إيمان والنطق بالشهادتين إيمان. كل هذه مجموعة الإيمان الإيمان بالألف واللام معرف ليعني بالله وملائكته. الملائكة من جمع ملك. الملائكة جمع ملك. وأصل ملك مالك. أصل مالك من هو أساس اشتقاقها من الألوكة. الألوكة الألوكة هي الرسالة. ألك ألوكة الرسالة وهم رسل. ثم فعلى هذا فيها تقديم وتأخير. أيوة هكذا يصير ملائكة يصير شنو من ألك مآلكة صح. إذا من ألك الملك من ألك فهي مآلك. ففي تقديم اللام على الهمزة يصير مسلم فاعل يصير معافلة قدمها وزنها على معافلة. لو قلنا مآلك لصارت مفاعلة. الفاعل طبيعي توزنها وزن صرفي لكن قدمنا الهمزة على اللام يصير معافلة وزنها. وكتبه ورسله واليوم الآخر. كتبه التي أنزلت ورسله رسله كل الرسل الملائكة رسل والرسل الذين بعثوا للبشر. ربما يسألون في الغرب يسألون يقول ليش تشترطون أنتم في الغرب ليش تشترطون الإيمان بالملائكة ليش تشترطون إيمان بالملائكة هو إحنا نصدق بالنبي ونشهد شهادتين ليش الإيمان بالملائكة. هذا راجع إلى أن شنو؟ إلى أن المصدر الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم الواصل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هو الوحي. والوحي الأمين عليه الملائكة. الملائكة الذين كانوا ينزلون في الرسالات على الأنبياء وعلى الرسل أو كان جبريل حينما كان ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا تصديق الرسول تصديق بمصادر الرسول صلى الله عليه وسلم تصديق بالوحي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى بالحق والسلطان. هذا يستوجب السلسلة رب العالمين والواسطة بينه وبين الرسل والرسول كذلك. فتؤمن بالملائكة وتؤمن بالرسل كذلك لأنه أخبر عنهم ونزل عليهم جبريل ذاك الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء، فالإيمان بهم كذلك واجب، لأنه إقرار بالوحي الذي كان ينزل عليهم، وبإقرار بأن الله قد بعثهم رسلا، هكذا يجب الإيمان بهم. واليوم الآخر، كل ما في يوم الآخر، جملة من العقائد في اليوم الآخر تؤمن بال، ثم يوم القيامة والنشر والحساب والامتثال بين يدي الله والميزان والصراط والحوض والجنة والنار وعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة وميزان الأعمال يوم القيامة، هكذا. وكل ما يجري عليه الناس يوم القيامة من الشفاعة أو حضور مشهد الأنبياء أو مجيء الفصل الحساب من الملائكة، هكذا، وأمر الله على الخلق، هكذا، وما يكون من أحوال أهل الجنة كرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وغير ذلك، كله تحت الإيمان باليوم الآخر. فنحن ما نطالب الإنسان أن يفصل في هذا، مجرد يوم اليوم الآخر يندرج تحت كل هذه الأشياء. أنا أؤمن بكل ما يجب اليوم الآخر على وجه الضرورة على رسول الله فرنسا، لا على وجه الاجتهادات. فذلك نحن ما نكفر لي ما يؤمن بالاجتهاد. واحد اجتهد من علماء المسلمين ومضى الناس على اجتهاده، قال لا أنا ما أخذ بهذا، ما نكفر هذا اجتهاد، لكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة وبلغ أمته على هذا وانعقد الإجماع على ضروريته. فعند ذلك إذا بلغ هذا يقول ما يجوز أن الإنسان يرد هذا أو لا يصدقه. وتؤمن بالقدر، شوف أعاد العامل، أعاد العامل المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله و و و وبعدين عاد مرة ثانية العامل وتؤمن بالقدر، بخطر القدر، بخطورته ومنزلته، وفيها مزل الأقدام، والبشر أكثر ما يدخل النار كفر بالقدر، مصايب الناس كلها من جحودهم بالقدر، وما تشكك المتشككين، وما نزغ الأفكار وشغب الأضاليل، وما وقع فيه الناس من تصادم الأهواء والملل. شوف مو بس الأهواء، الملل في الإسلام وفي غير الإسلام، نطاح المسلمين وفرقهم مع غيرهم من غير المسلمين، غير المسلمين، فتش عنه ستجده عدم فهمهم وإيمانهم بالقدر أكثر المذاهب. وحتى بين الفلاسفة فيما بينهم ما وقعوا فيه من نزاع شديد، لو محصت النظر فيه لوجدته هو نزاع بالقدر. كيف يكون الإنسان مكلف والله سبحانه وتعالى عالم بما سيكون فيه الإنسان يوم القيامة وأين مصيره، وهو عالم بما سيحل عليه من النعم والنقم وغير ذلك، فيقع في حيرة، يقع في حيرة. وإنما الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر والإيمان بالقضاء والقدر، القضاء ما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل، هو يسميه العناية الإلهية في علمه، ما دبره سبحانه وتعالى علمه وشاءه في القديم وقدره، هذا شيء ثاني، قدره للملائكة يكتبونه في اللوح المحفوظ. أما القضاء سابق قديم، القضاء مقارن للعلم الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده سبحانه وتعالى، لا ابتداء لما علم الله سبحانه وتعالى، علمه أزلي، عالم ما سيكون عليه البشر وأحوال الدنيا والكون، علما لا ابتداء، لا مفتتح لزمانه، ما يتصور أن ما كان يعلم الله سبحانه ثم علم، لم يكن في إرادته شيء ثم أحدث شيء، هذا ما يجزى الله. فهو علم أزلي، هذا هو القضاء. ثم ما قدره في اللوح المحفوظ قد يطلع عليه الملائكة وقد لا يطلع عليه الملائكة، بل تؤمن بالقدر اللوح المحفوظ اللي قد يتغير، اللي هو هذا فلان يبارك له في عمره ويمدر له، هذا ما يغالط ولا يخالف العلم الأزلي، العلم الأزلي ثابت، العلم الأزلي ثابت، هذا يسمي أم الكتاب. أما القدر هذا الذي هو بين الناس، فلان كان غني وافتقر فقيرا واستغنى صحيحا ثم استمرض وغير ذلك من الأشياء هذه، كان محكوما ثم ملكا، ملكا ثم كان، وغير الأشياء كلها من الشقاء والسعادة، من القبح والحسن، ممكن أن يغيره الله في هذا مع ثابتية علم الله الأزلي يغيره في اللوح المحفوظ. امحوا هذا عن فلان واكتبوا له شيء آخر، لأن علم الله الأزلي يقتضي هذا. وقد يطلع عليه بعض الملائكة وقد لا يطلع عليه بعض الملائكة، فتتم بالقدر الذي هذا يثبته ويمحوه، كما قال عمر رضي الله عنه في الطواف: اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فامحوه عني يا ربي. هذا يجوز، هذا في القضاء لوح محفوظ، هذا في علم الله كتب له إن شاء الله من السعداء وبشر بالجنة. نعم، ممكن شيء هذا اللي يطلع عليه المخلوقات كالملائكة، وشيء لا يطلع عليه أحد إلا من اقتضى من رسوله. قد يطلع عليه بعض أصفيائه كرسول أو نبي أو ملك، ممكن. العلم القديم تكلمنا عن مراتب الغيوب في هذا قبل الدروس. فالكسب اللي يكسبه الإنسان لا ينافي القدر، لا ينافي القدر، بمثابة المعلم لما يعلم الطالب صورة من الصور، صورة من الصور. المعلم يعلم طلبة لا يعرفون شيء مثلا عن الزرافة ولا يعرفون شيء عن الحوت، فيرسم لهم صورة تنقش في أذهانهم، تنقش في أذهانهم عن الزرافة وعن هذا، ويقول له كذا اللون وهذا، وصبغته وذيله بهذا اللون وهكذا. ثم يرسم لهم على السبورة صورة نموذج قريبة من هذا، فيقوم التلميذ على ما كان عنده من تغش في ذهني من الصور رسمها المدرس، فيلون يلون الزرافة ولا يلون الحوت. هذا كسب الإنسان، والذي رسم هذا في الأزل، هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعرف غير هذا الإنسان اللي كتب في الأزل عن أن فلان يعرف هذا ويتوجه إليه، يعرف هذا ويفعل هذا، يعرف هذا ولا يعرف غيره. هذا ما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل على البشرية جمعا، ولا يعرف الإنسان غير هذا، فيحمله ثم بعد ذلك يحمله على الداعية، نقول داعية في نفسه، على أن يفعل هذا أو لا يفعل هذا. فقضاء الله هو إما توفيق للبشر أو ضد هذا، غير توفيق للبشر، إما تأييد إلهي وتسديد لهم وهداية ورشاد وسعادة، أو شقاء نحو ذلك، بأن هذا يطمس عنه الهداية فلا يرى الهداية، وقد تبلغه الدعوة ويجعل في قلبه الختم والأكنة والطبع ولا ينشرح صدره للدعوة، وقد تبلغه الدعوة ينشرح صدره للدعوة. كل هذا بتقدير الله في الأزل هكذا، الذي لا ينازعه في هذا الشيء. فإذا الإيمان بالقدر هذا هو الركن، فإذاك النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بهذا: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، مشبها بالإنسان الخاشع المتأدب، عليه من يراقبه ويهابه ويخافه فيستحي منه فيؤدي العمل على أكمل وجه. كن هكذا متشبها بإنسان يصلي هكذا، أو يقوم بعمله من أعمال الدنيا أو أي شيء، وعليه من يرقبه شاهد عليه، فكيف حاله؟ يستحي منه ويخضع أمامه ويتواضع ويمتثل ويؤدي العمل على أكمل وجه. كن كهذا يعني، كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإن رب العزة سبحانه وتعالى ليست صورة مصورة، وليس شيء مما يعني تدركه الأبصار من أجسام الدنيا وهذا، بل يوقع في نفسه أن الله سبحانه وتعالى قريب منه مراقبه، لا يفوت من أعماله شيء إلا يدون عند الله سبحانه وتعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها، اللي إحصاء اللي تام على كل صغيرة وكبيرة. يعني التفكر في أن كل عمل وكل زفرة وكل سكوت وكل أدب يؤديه في عبادته أو في عقود الدنيا كلها محسوب مدخر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا. شنو إيمان واحتسابه؟ أن يكون هذا العمل يظنه إن شاء الله فيما يدخر ويعد من جملة الأعمال عند الله يوم القيامة، مدخر ومعد، يجده حينما يفرد عند على ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا معنى احتسابه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر وهكذا، وكثير من الأحاديث إيمانا واحتسابا يكررها المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا. قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت يا جبريل سواء، لا أنا أعلم منك ولا أنت تعلمها. الساعة أمرها عند الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أنك أنت تعلمها وأنا ما أعلمها، لست أنا بأعلم منك، أنت سألتني عنها وتستفهم عنها، أنا لست بأعلم منك، إن كنت لا تعرفها فأنا لا أعرفها كذلك. قال فأخبرني عن أماراتها، قال تلد الأمة ربتها، هذا لما حصل طبعا بلا شك اتساع الدولة وكثرة السباء والإماء، وصار الرجل الحر يتزوج من الأمة وينجب، طبعا تكون أم ولد هي وأمها أمة، أم ولد تسمى أم ولد، فتكون هي حرة وأمها عبدة، الأمة ربتها، البنت حرة قد تملك والولد حر قد يملك، يصير ملك يصير هكذا، وهذه لا تملك من أمريش لا مالها ولا تصرفها ولا شيء من هذا. هذا إما اتساع أو كناية ربما، لأن في بعض العلماء يرى أن هذا كناية عن الذل اللي يلحق الناس في الإسلام فيما بعد، تلد الأمة ربتها، يعني العبيد يصيرون فوق الجسم، الأحرار العبيد المملوكين بين الناس الذين كانوا ممتهنين يسخرون للعمل والمهنة خدمة الملوك، بعد أن كانوا بيننا مسوس الأنس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة وتنصف قلب الحال من أمر إلى تفع الأسابل بالأعالي، فقد طابت منادمة المنايا هكذا ولا حول ولا قوة. بس هالعبارة بس، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا لا يعني هو كما يتجه إليه كثير من الناس أن البداوة انتقلت إلى الحضارة وهذه وصمة بأن تتغير الأحوال من هذا، وليس كذلك، بل كناية عن تغير الأمور، تغير الأمور، وأن عادة الناس التي كانوا عليها قد تبدلت بعادة ضدها لاختلاط الأمور وكثرة الفتن والأشياء التي لا تضبط في آخر الزمان، لا تضبط آخر الزمان، فإنك ترى المدنية يتمتع بها ويديرها من لا دخل لها، من لا دخل بسياستها وتدبيرها وإعادة نظامها والقيام بإدارتها ونحو ذلك، كأهل البادية مثلا يكونوا في المدنية، أو الضد من هذا، المدنية تكون في البداوة إذا حل بهم بطش الأمم ونحو ذلك، ونفوا عنهم المادة التي يعيشون بها في الحياة من الرئاسة الدنيوية واصطفافها مع سائر الدول في الأرض، فتهبط بهم الأحوال من حال المدنية القصوى إلى حال السفال وسؤال الناس والاعتماد على الغير، هكذا كما يرى في كثير من الدول تغيرها واستدانتها، وربما يرجعون إلى وسائل التنقل البدائية بعد أن كانوا بالقطارات ونحو ذلك، وهذا ممكن كله جائز، هذا في عالم الفساد والصلاح. ثم انطلق فلبثت مليا، مليا مليا من الملوان، الملوان الليل والنهار، الوقت وقت الليل والنهار مليا، وفلان مر عليه الملوان مليا، يعني لبثت برهة من الزمن، وقت من الزمن، لما يقول مليئا من الامتلاء، لما يقول مليا من الملوان، الملوان هو الوقت هكذا. فانطلقت فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا كانت وردت صيغة تلد الأمة ربتها صيغة مؤنثة، هل كانت هي مقصودة ولا ربتها؟ تقصد الأمة ربتها؟ ليش الأمة ربتها ولا الأمة ربتها؟ ربتها. أيوة. ليش مربها؟ هي مؤنثة. يعني ليش بالتأنيث يعني؟ بالتأنيث طبعاً، إما على الجنس الأمة أن من جنسها هذه وهي تولى عليها، يعني تكون عليها، الجسد، لأن الرجل لا غرابة في هذا، الرجل هو الملك له بلا شك، لكن جنس الرجل يتولاه أبيه ويكون في الدولة، لكن المرأة هي بين النساء وتربى والطبيعة، أو على الغالب، على الغالب كما يقال عند المالكية، هو خرج مخرج الغالب من تربية الولد بوالده وتربية الإناث بالإناث وهكذا، شيء بشيء بيلحق بجنسه.